نبدأ ترسل عن الصلاح بها والله وتوفيق السمع. في كلام بسم الله القهار ابن كثير قلت ما احسن الله إليكم في التفسير القهار أي الذي قهر جميع المخلوقات بقدرته وعظمته سبحانه وتعالى. إضافة لو فيه إثبات اسم الواحد واسم القهار لله عز وجل إضافة. أقرأ كلام اقرأ. وقال ابن كثير وهو القاهر فوق عباده أي هو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته على الأشياء واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه. وقال الخطابي القهار هو الذي قهر الجبابرة من عتاة خلقه بالعقوبة وقهر الخلق كلهم بالموت. وقال الزجاج والله تعالى قهر المعاندين بما أقام من الآيات والدلالات على وحدانيته وقهر جبابرة خلقه بعز سلطانه وقهر الخلق كلهم بالموت. وقال الحليمي القاهر ومعناه إنه يدبر خلقه بما يريد فيقع في ذلك ما يشق ويثقل ويغم ويحزن ويكون منه سلب الحياة أو نقص الجوارح فلا يستطيع أحد رد تدبيره والخروج من تقديره. وقال في القهار أن يقهر ولا يقهر. وقال ابن القيم في النونية وكذلك القهار من أوصافه فالخلق مقهورون بالسلطان لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان. وكل هذه المعاني مرادة قهر الجبابرة وقهر خلق بالموت وقهر كل شيء كل شيء حاضر لقدرته كل هذه المعاني كلها مرادة هنا. سم حسن عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في إثبات السباح بسم الله الواحد بسم القحار بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. قلت ما أحسن الله إليكم وأنذرهم يوم الآزفة أي يوم القيامة سميت القيامة بذلك لقربها ودنوها كقوله تعالى أزفت الآزفة أي قربت القيامة والمعنى خوفهم يوم القيامة الذي قرب مجيئها ووقوعها وما فيها من الأهوال العظيمة ليستعدوا لذلك في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح. إذ القلوب لدى الحناجر أي حين ترتفع القلوب من الصدور حتى تبلغ الحناجر من شدة الخوف والهول فلا هي تخرج من أفواههم فيموتوا ويستريحوا ولا هي ترجع إلى أماكنها فيتنفسوا. وهذه قلوب المشركين أما قلوب المؤمنين فإنها يومئذ مطمئنة كاظمين أي ساكتين لا يتكلمون من شدة الهول والخوف وقيل ممتلئين غما وكربا وخوفا أحسن الله كاظمين أي ساكتين لا يتكلمون من شدة الهول والخوف وقيل ممتلئين غما وكربا وخوفا وحزنا. ما للظالمين أي الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر من حميم أي من قريب ينفعهم ولا شفيع يطاع أي وليس لهم من شفيع يشفع لهم أو ليس لهم شفيع يجاب إلى شفاعته فيهم لو قدرت شفاعته لأن الشفاعة لا تنفع الكثرة ولا تكون إلا لمن ارتضاه الله وأذن فيه وهم الموحدون وذلك بشرطين إذن الله للشافع أن يشفع والرضا عن المشفوع له كما قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وهو سبحانه وتعالى لا يأذن إلا لأهل التوحيد ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد. أما الكفرة المشركون فلا نصيب لهم في الشفاعة كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم بين تعالى شمول علمه لكل شيء وإن كان في غاية الخفاء، فقال تعالى: يعلم خائنة الأعين، أي نظرة الاختلاس والمسارقة إلى ما لا يحل. يعلم خائنة الأعين، أي نظرة الاختلاس والمسارقة إلى ما لا يحل، والتي يخفيها الرجل عن جليسه، كأن ينظر إلى المرأة الحسناء تمر به أو يدخل بيتا هي فيه، فإذا فطن له غض بصره، وإذا غفل عنه لاحظها. ثم قال تعالى: وما تخفي الصدور، أي ويعلم ما تكنه وتضمره مما يدور ويختلج فيها من النيات والخطرات والوساوس وغير ذلك مما لم يبينه العبد لغيره. وإذا كان الله تعالى يعلم ذلك الخفي، فغيره من الأمور الظاهرة من باب أولى وأحرى، والسر والجهر عند الله على حد سواء. وعلمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يخفى عليه شيء من أعمال العباد، وسيجازيهم يوم القيامة. وهذا يوجب على الإنسان أن يراقب ربه تعالى في كل وقت وحين، وأن يتذكر أنه تعالى مطلع عليه، لا يخفى عليه شيء من أمره، فيكون على حذر ووجل وخوف من الله عز وجل. كما يوجب عليه الإخلاص لله والصدق مع الله عز وجل. ثم قال تعالى: والله يقضي بالحق. وهذا يوجب على الإنسان أن يراقب ربه تعالى في كل وقت وحين، وأن يتذكر أنه تعالى مطلع عليه، لا يخفى عليه شيء من أمره، فيكون على حذر ووجل وخوف من الله عز وجل. كما يوجب عليه الإخلاص لله والصدق مع الله عز وجل. ثم قال تعالى: والله يقضي بالحق، أي يحكم بين عباده بالعدل، لأنه سبحانه الحكم العدل المنزه عن الظلم، المحيط بجميع أحوال عباده وأعمالهم علما وكتابة وحفظا، وهو قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء. والذين يدعون من دونه، وهذا عام لكل ما عبد من دون الله من الأصنام والأوثان والأنداد وغير ذلك من الآلهة، لا يقضون بشيء، أي لا يحكمون بشيء، لأنهم لا يعلمون شيئا ولا يملكون شيئا ولا يقدرون على شيء، وليس لهم شيء من ضر أو نفع، لا قليل ولا كثير. وهذا قدح في أصنامهم وبيان لعجزها. إن الله هو السميع، أي لأقوال عباده وأصواتهم على اختلافها وتنوعها. البصير، أي بأحوالهم وأعمالهم، وسيجازيهم على ذلك كله. فليحذر العباد من بطش الله ونقمته. ثم قال الله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكثروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. قوله تعالى: أولم يسيروا في الأرض، الضمير لكفار قريش، يلفتهم الله إلى أن يسيروا في الأرض التي فيها آثار الأمم المكذبة، فينظروا، أي نظر تأمل واعتبار، كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، أي المكذبين من الأمم السابقة، كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم، فإن مساكنهم موجودة وآثارهم مشاهدة، والمعنى أنهم سيجدون أن عاقبتهم كانت الهلاك والدمار والخزي والفضيحة، مع أنهم كانوا هم أشد منهم قوة، أي أشد بطشا وقوة من كفار قريش في عظم الأجسام وكثرة العدد والعدة، فقد آتاهم الله قوة عظيمة، حتى افتخر قوم عاد بقوتهم وقالوا: من أشد منا قوة؟ وكقوم ثمود الذين كانوا ينحتون الجبال بيوتا ويتخذون من السهول قصورا،

إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. قلتم أحسن الله عليكم، في هذه الآيات الكريمة يقص الله تعالى قصة نبيه موسى عليه الصلاة والسلام حين أرسله إلى فرعون وملئه وما جرى له معهم، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وليبين له بأن العاقبة الحميدة له ولأتباعه. فيقول تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، أي البينات الواضحات التي تدل على صدقه وأنه رسول من عند الله حقا، وهي 9 آيات كما قال تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وأعظمها وأكبرها العصا واليد، وسلطان مبين أي وحجة قاهرة ظاهرة إلى فرعون وهامان وقارون، ففرعون هو الملك وهامان وزيره وقارون صاحب الأموال والكنوز، فقد كان أكثر الناس مالا في زمانه وكان من بني إسرائيل لكنه بغى عليهم بماله، فقالوا ساحر كذاب، أي لما أراهم موسى عليه السلام الآيات الدالة على صدقه رموه بالسحر والكذب، فقالوا هو ساحر، أي فيما جاء به من قلب العصا حية وظهور النور الساطع على يده. كذاب، أي في قوله بأنه رسول الله أرسله إليهم. فلما جاءهم، أي موسى، بالحق من عندنا، أي بالبرهان القاطع الدال على صدقه وأن الله أرسله إليهم، قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، أي الذكور منهم، واستحيوا نساءهم، أي أبقوا الإناث للخدمة والاسترقاق. والأمر بقتل ذكور بني إسرائيل هنا غير الأمر بقتلهم قبل مولد موسى، فإن الأول كان لأجل الاحتراز من وجود موسى وخشية أن يوجد من بني إسرائيل من يكون زوال ملك فرعون على يديه، وأما الأمر بالقتل هنا فكان من أجل أن يرهب بني إسرائيل من الإيمان بموسى واتباعه حتى ينفضوا عنه، فلا يجد أنصارا يظاهروه ويناصروه، وتقليلا لعدد بني إسرائيل حتى لا تبقى لهم شوكة، وكل ذلك كيد منهم لموسى عليه السلام. ولهذا قال تعالى وما كيد الكافرين، أي مكرهم واحتيالهم في قتل ذكور بني إسرائيل إلا في ضلال، أي في ذهاب وضياع وهلاك، فقد أضل الله سعيهم وكيدهم ولم يقع ما أمروا به ولا تم لهم ما قصدوا. وقال فرعون لأشراف قومه ذروني أقتل موسى، أي اتركوني أقتل موسى، ولم يكن له ثمة معارض أو ممانع، وإنما قال ذلك من باب إظهار قوته وجبروته وتمويها لقومه، وأنه لولا مراعاة خواطرهم لقتله. وليدعو ربه، أي الذي زعم بأنه أرسله، فإني لا أبالي. ثم ذكر الحامل له على قتل موسى وأنه النصح لقومه والشفقة عليهم، فقال إني أخاف أن يبدل دينكم، أي ما أنتم عليه من الدين الذي هو عبادة فرعون، أو أن يظهر في الأرض الفساد، أي فساد أحوالهم وعاداتهم في الدنيا بوقوع الخلاف والفتنة بينهم. فجعل نفسه واعظا لقومه مشفقا عليهم من دعوة موسى عليه السلام، وبين لهم أنه لا يخلو سعي موسى عن حصول أحد هذين الأمرين، إما تبديل دينهم، وإما إظهار الفساد في الأرض، وقرئ وأن يظهر على معنى وقوع الأمرين جميعا. صلى الله عليه. وقال موسى أي لما توعده فرعون له بالقتل. إن شاء الله. صلى الله عليه.

وإنما قال هذا لأنه كان في خاصة فرعون من يمنعه من قتله خوفا من الهلاك. كيف خاصته منه؟ يعني من الملأ اللي مع فرعون، أنه يخشى عليه كما قال القرطبي أن يدعو عليه إن كان صادقا. لا يخشى من الهلاك من يمنعه، كان في خاصة قومه من يمنعه من قتله خوفا من الهلاك. من الهلاك إيش؟ الهلاك المترتب على قتل موسى. يعني كان في خاصة قومه من يمنعه، يمنعه من قتله خوفا من الهلاك. بس الضمائر هذه تحتاج مرجع. في قومه، وإنما كان في قومه قوما من يمنعه من قتله خوفا من الهلاك. لعل من قوم فرعون، يعني الملأ اللي مع فرعون من يمنعه من قتله. فرعون قال نفس العبارة، قال وإنما من هو؟ قال وإنما قال هذه الآية لأنه كان في خاصة قوم فرعون من يمنعه من قتله خوفا من الهلاك. كيف سمعنا هكذا؟ قلت بيقول وقيل هذا، وقيل هذا يدل على أنه قيل لفرعون إنا نخاف أن يدعو عليك فيجاب. لا، يقول كان في خاصة قومه من يمنعه. نعم، كان في خاصة قوم فرعون يعني من يمنعه من قتله. وإنه كان في خاصة قومه من يمنعه من إيش؟ ابن الجوزي قال من يمنعه من قتله خوفا من الهلاك. نفس العبارة تقريبا، نفس معنى الضمائر. إنه كان في خاصة قوم فرعون يعني. أيوة، البغوي يقول قوم فرعون الصراحة بقوم. البغوي يقول خاص كان في خاصة قوم فرعون من يمنعه من قتله خوفا من الهلاك. من يمنعه، يمنع من؟ يمنع فرعون من قتله، من قتل موسى عليه السلام، خوفا من الهلاك. إيش؟ قال ولد ربه. أبي حيان نقل عن الزمخشري قال وقال فرعون يظن يقتل موسى. قال الزمخشري وبعضه من كلام الحسن كان إذا هم بقتله كفوه بقولهم ليس بالذي تخافه هو أقل من ذلك وأضعف وما هو إلا بعض السحرة ومثله لا يقاومه إلا ساحر مثله ويقولون إن قتلته أدخلت الشبهة على الناس واعتقدوا أنك عجزت عن مظاهرته بالحجة. ويقولون إن لم تقتله، لئن قتلته أدخلت الشبهة على الناس واعتقدوا أنك عجزت عن مظاهرته بالحجة. والظاهر أن فرعون لعنه الله كان قد استيقن أنه نبي وأن ما جاء به آيات وما هو سحر، ولكن الرجل كان فيه خبث وجبروت وكان قتالا سفاكا للدماء في أهون شيء، فكيف لا يقتل من أحس منه بأنه هو الذي يذل عرشه ويهدم ملكه، ولكنه يخاف إن هم بقتله أن يعاجل بالهلاك. يعاجل؟ أن يعاجل بالهلاك، يعني يدعى عليه. نعم، وقوله وليدعو ربه شاهد صدق على فرط خوفه منه ومن دعوته ربه. هذا الرفض. وقوله وليدعو ربه شاهد صدق على فرط خوفه منه ومن دعوته ربه. كان قوله ذرون. هذا كلام من؟ كلام من هذا؟ هذا كلام أبي حيان. كان قوله ذروني أقتل موسى تمويها على قومه وإيهاما أنهم هم الذين يكفونه، وما كان يكفه إلا ما في نفسه من هول الفزع. وقال ابن عطية الظاهر من أمر فرعون أنه لما بهرت آيات موسى، لما بهرته، لما بهرت كذا بدون آيات موسى، انهد ركنه واضطربت معتقدات أصحابه، ولم يفقد منهم من يجاذبه الخلاف في أمره، وذلك بين من غير ما موضع في قصتهما. وفي ذلك على هذا دليلان، أحدهما قوله ذروني، فليست هذه من ألفاظ الجبابرة المتمكنين من إنفاذ أمرهم، الدليل الثاني في مقاومة المؤمن، الدليل الثاني في مقالة المؤمن وما صدع به، وأن مكاشفته لفرعون خير من مساترته، خير من مساترته وأن مكاشفته لفرعون خير من مساترته مساترته وحكمه بنبوة موسى أظهر من تقريبه في أمره. وأما فرعون فإنه نحى إلى المخرقة والاضطراب والتعاطي من ذلك، فإنه نحى إلى المخرقة والاضطراب والتعاطي، ومن ذلك قوله ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، أي إني لا أبالي من رب موسى. ثم رجع إلى قومه يريهم النصيحة والخيانة لهم فقال إني أخاف أن يبدل دينكم. والدين السلطان، ومنه قول زهير لئن حللت بجو ذي بني أسلم. وليدعو ربه قبل وقال فرعون لأشراف قومه ذروني أقتل موسى، أي اتركوني أقتل موسى، ولم يكن له ثمة معارض أو ممانع، وإنما قال ذلك من باب إظهار قوته وجبروته وتمويها لقومه، وأنه لولا مراعاة خواطرهم لقتله. وليدعو ربه أي الذي على أحد الأقوال نعم وليدعو ربه لا يستطيع وش الذي يمنعه؟ ما المانع له؟ موجود كلام الشيخ محمد قال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه أعوذ بالله، كانوا اقترحوا أن يقتلوا أبناء كانوا اقترحوا أن يقتلوا أبناء بني إسرائيل ويستحيوا نساءهم، لكن فرعون قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه اتركوني أقتل موسى، وإنما قال هذا لأن موسى هو زعيم بني إسرائيل، ومعلوم أن قتل الزعيم يوجب وهن الأتباع وضعفهم. وفي قوله وقال فرعون ذروني أقتل موسى اتركوني دليل على تمويه فرعون، وأنه رجل مموه كائد خبيث، كأنه يقول إن الناس يمسكونني عن قتل موسى ولولا أن الناس يمسكوني لقتلته، فيقول تركوني عليه تركوني أقتله، مع أنه لا يستطيع أن يرده عن مراده، لأنه يقول أنا رب، مع أنه لا يستطيع ظهرا يستطيع أن يردوه عن مراده، لأنه يقول لهم أنا ربكم الأعلى، لكنه يموه ذروني أقتل موسى، وأقتل مجزوم على أنه جواب الأمر ذروني أقتل موسى، وجواب الأمر يكون مجزوما، وهل هو مجزوم به أو بشرط مقدر؟ طيب كمل نفس الكلام. قال لأنهم كانوا يكفونه عن قتله، بين المؤلف رحمه الله تعالى قوله على ظاهر اللفظ أنهم كانوا يكفونه ويقول ذروني أقتله، ولكن الذي نرى أنه كذاب ولكن الذي نرى أنه كذاب. ما يقول هذا؟ هذا الشيخ محمد. لا لا قبله تعليق على تفسير الجلالين أحسن الله. تفسير الجلالين لأنه لم يكف واحد عن قتله ولا يستطيع واحد من يكفه عن قتله أبدا، لكن هو أراد أن يموه لأنه لا يستطيع أن يقتل موسى، فتظاهر أنه يكف عن قتله ويقول ذروني أقتل موسى. طيب كمل عبارة ثانية تفسير وليدعو ربه وقال فرعون ذروني أقتل موسى. الله عليك.

لا يتكلم أحد منهم بمثل هذا الكلام. ومما يؤيد ذلك أنه في نصحه لهم أضافهم إلى نفسه، فكان يناديهم بقوله يا قومي كما سيأتي في الآيات. وقد كان هذا الرجل المؤمن في أول الأمر يكتم إيمانه بموسى عليه السلام ويخفيه عن فرعون وقومه من القبر، فلما أراد فرعون قتل موسى عليه السلام ظهرت غيرته وسلامته في دينه في هذا المقام، فأظهر إيمانه وقال لقومه منكرا عليهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أي من أجل أنه يقول ربي الله، وهذا استفهام إنكار عليهم، وأنه لا ذنب له يستحق به القتل. وقد جاءكم بالبينات من ربكم، أي بالأدلة والحجج والبراهين التي تدل على صدق دعواه وما جاءكم به، وإن يك كاذبا أي في دعوى الرسالة فعليه كذبه، أي فوبال كذبه عائد عليه وحده، ولا يضركم ذلك. وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، أي ما توعدكم به من العذاب والهلاك، فإنه يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب في الدنيا والآخرة. وقوله هذا من باب التنزل معهم في المخاطبة لا على وجه التكذيب لموسى، فإنه يعلم بأن موسى نبي صادق. نعم، ولهذا قال ما بتنزل مع آل فرعون، يعني يبينه يقول تنزل معهم، يعني كانه شاك، كان يقول أنتم بين أحد أمرين، إما إن يكو كاذبا كذبوا عليه، وإن يكو صادقا أخشى عليكم صبكم ما وعدكم في الدنيا والآخرة. ويعلم أنه صادق، لكن من باب التنزل معه. نعم، أحسن الله عليك. ولهذا قال: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، أي أن موسى لو كان متجاوزا للحد وكذابا بنسبته ما أسرف فيه إلى الله. أي أن موسى لو كان متجاوزا للحد وكذابا بنسبته ما أسرف فيه إلى الله. وكذابا بنسبته ما أسرف إلى الله فيه إلى الله المكتوب. إيش بعدها؟ لما هداه الله إلى الصواب. وكذابا بنسبته إيش عاد؟ أي أن موسى لو كان متجاوزا للحد وكذابا بنسبته ما أرسله به الله، وكذابا بنسبته ما أسرف فيه إلى الله. كذا شو بعرف القرطبي ولا الطغاوي يمكننا ولا الحافظ؟ على وجه التنزل معهم. الله يهديهم مسلمون. الله يهديهم مسلمون كذاب. نعم. فين شوف العبارة الحافظ كذا موجودة ولا الباوي يمكن قريب من كذا مأخوذة منه. كذاب بالنسبة لما أسرف فيه إلى الله. إن الله لا يهدي من هو مسرف. كذاب بنسبته ما أسرف فيه إلى الله. فهذا لا يهديه الله إلى طريق الصواب. هذه من هذا من عدد الحال. عليكم السلام. بنسبته من أسرف. بنسبته ما طيب بنسبته ما أسرف فيه إلى الله. حدنا كذا بنسبته ما أسرف فيه إلى الله. أي أن موسى لو كان متجاوزا كبر طايف أي أن موسى لو كان متجاوزا للحد وكذابا بنسبته ما أسرف فيه إلى الله لما هداه الله إلى الصواب، ولكانت أقواله وأفعاله في غاية الاختلاف والاضطراب. هكذا عبر فيه بعد فهذا لا يهديه الله إلى طريق الصواب لا في مدلوله ولا في دليله ولا يوفق للصراط المستقيم. نعم نفس العبارة. أي أن موسى لو كان متجاوزا للحد وكذابا بنسبته ما أسرف فيه إلى الله لما هداه الله إلى الصواب. نعم. ولكانت أقواله وأفعاله في غاية الاختلاف والاضطراب ولأهلكه الله وعاجله بالعقوبة، لكن لما بقي أمره مستقيما وفعله منتظما دل ذلك على أنه صادق وأن الله تعالى يرشده ويوفقه ويسدده، ففي هذا إشارة إلى علو شأن موسى عليه السلام وأن من اصطفاه الله للنبوة لا يمكن أن يقع منه إسراف ولا كذب، وفيه تعريض بفرعون إذ هو غاية الإسراف على نفسه بقتل أبناء المؤمنين، وفي غاية الكذب إذا ادعى الإلهية والربوبية، ومن هذا شأنه لا يهديه الله. ثم قال الرجل المؤمن لقومه يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، أي لكم الملك والظهور والعلو على الناس في أرض مصر بالكلمة النافذة والسلطان العريض والقوة والقدرة والجاه والمال، وأراد بهذا تحذيرهم من زوال النعمة عنهم بتكذيبهم وتمهيدا لتخويفهم من غضب الله، وأن ما هم عليه من الملك والظهور والقوة لا يغني عنهم من الله شيئا. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، أي لكم الملك والظهور والعلو على الناس في أرض مصر بالكلمة النافذة والسلطان العريض والقوة والقدرة والجاه والمال، وأراد بهذا تحذيرهم من زوال النعمة عنهم بتكذيبهم وتمهيدا لتخويفهم من غضب الله، وأن ما هم عليه من الملك والظهور والقوة لا يغني عنهم من عذاب الله شيئا. ولهذا قال فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، أي من يرد عنا عذاب الله ونقمته ويحول بيننا وبينه عند مجيئه. وهذه نصيحة مشفق من هذا عند مجيئه. وهذه نصيحة مشفق من هذا الرجل لقومه، لكن فرعون قاطع كلامه وقال لقومه مقالة يوهمهم بأنه لهم من النصيحة والرعاية بمكان، وأنه لا يسلك بهم إلا مسلكا يكون فيه جلب النفع لهم ودفع الضر عنهم، ولهذا قال لهم وما أريكم إلا ما أرى، أي ما أشير عليكم إلا ما أراه لنفسي وما أعلم بأنه الحق والصواب، فما أخفي عنكم خلاف ما أظهره لكم أو خلاف ما أعتقده، وقد كذب فرعون في ذلك، فإنه كان يتحقق صدق موسى عليه السلام ويتيقن بأن الآيات التي جاءه بها موسى حق، لكنه جحدها هو ومن استيقنها معه من قومه، كما قال تعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أي وما أدعوكم إلا إلى طريق السداد والصواب. وقوله وما أهديكم إلا سبيل رشاد، أي وما أدعوكم إلا إلى طريق السداد والصواب. وقد كذب فرعون في قوله هذا أيضا وغش قومه وما نصحهم، فإن أمره ضال غير رشيد، كما قال تعالى فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. فرعون يقول ما تمل سبيل الرشاد. نسأل الله العافية. أعظم مفسد في الأرض طغيان ادعى الربوبية وقتل الأنفس والسلف الأرض وما هدفوا إلا سبيل الرشاد. هذا الجبابرة والظلمة هكذا من بعده كلهم تبع له كذا يفسدون في الأرض ويسمونها إصلاحا. نعم صلى الله عليه. هذا المنافقين. المنافقون قالوا إنما نحن وإذا قيل لهم نحن مصلحون إذا قيل لهم لا تفسدوا الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. نعم أحسن الله عليه. فإن وغش قومه وما نصحهم فإن أمره ضال غير رشيد كما قال تعالى فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. وقال تعالى وأضل فرعون قومه وما هدى. وكان غرض فرعون بقوله هذا التدليس والتمويه حتى يظن جهلة قومه أن معه الحق. وهكذا حال الظلمة والطغاة في كل وقت يوهمون الناس بأن معهم الحق وأنهم على الحق وأنهم يهدونهم سبيل رشاد. يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. ويا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود. يا قومي يوم التناد أو سيأتي. ويا قومي وما عليكم الناس برشاد. ويا قومي إني أخاف عليكم. نعم ستجد ويقول لإخوائكم يوم الثلاث. نعم ويا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. في هذه الآيات الكريمة يخبر الله تعالى بأن مؤمن آل فرعون حذر قومه من العقوبات الدنيوية والأخروية فقال لقومه ناصحا ومشفقا ومحذرا لهم بأس الله في الدنيا يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب أي المكذبين من الأمم الذين تحزبوا على أنبيائهم بالكفر والتكذيب واجتمعوا على مخالفتهم ومعارضتهم فحل بهم بأس الله ونقمته وعذابه. والمعنى أخاف إن أقمتم على كفركم أن يصيبكم مثل أيام العذاب والهلاك التي عذب فيها هؤلاء الأحزاب. والمعنى أخاف إن أقمتم على كفركم أن يصيبكم مثل أيام العذاب والهلاك التي عذب فيها هؤلاء الأحزاب. ثم بينهم بقوله مثل داب قوم نوح أي الذين أهلكوا بالطوفان وعاد الذين أهلكوا بريح صرصر عاتية وهم قوم هود عليه السلام وثمود الذين أهلكوا بالصيحة العظيمة وهم قوم صالح والذين من بعدهم كقوم لوط وغيرهم. والمعنى مثل عادة أولئك الأحزاب المكذبين في الإقامة على الشرك والكفر والتكذيب حتى أتاهم عذاب الله وبأسه ونقمته. وما الله يريد ظلما للعباد بأن يعذبهم بغير ذنب اقترفوه أو قبل أن يقيم عليهم الحجة. فهو تعالى لا يريد ظلم العباد والظلم منه محال ولا يقع البتة. والمعنى أن إهلاك الله للأمم المكذبة لم يكن ظلما لهم بل كان عدلا منه. وما الله يريد ظلما للعباد بأن يعذبهم بغير ذنب اقترفوه أو قبل أن يقيم عليهم الحجة. نعم. وهو تعالى لا يريد ظلم العباد والظلم منه محال ولا يقع البتة. والمعنى أن إهلاك الله للأمم المكذبة لم يكن ظلما لهم بل كان عدلا منه لاستحقاقهم ذلك. فهم من ظلموا أنفسهم بالشرك والتكذيب فقد أرسل الله إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأعطاهم الأسماع والأبصار والأفئدة وحذرهم وأمهلهم ولكنهم اختاروا الكفر على الإيمان محل به الظلم منهم حال نعم قلتم والظلم منهم حال ولا يقع البتة والمعنى أن الجبرية هم يقولون الظلم مستحيل على الله كالجمع بين الضدين والمعتزلة يقول الظلم من الله مثل ظلم العباد كل ما كان ظلم وقبيحا من العبد لو فعله يكون ظلم من الله لو فعله والسنة يقول الظلم ليس محالا لكن الله نزه نفسه وحرمه على نفسه والظلم إذا الظلم ليس محالا هنا الشيخ قلت والظلم منه محال لا هذا رأي الشاعر نعم من يقول مكتوب هنا عندنا الشيخ نعم يقول والظلم منه والظلم ليس منه محالا أو جائزا عليه نعم ولكنه نفاه عن نفسه وحرمه ولكنه نفاه والظلم منه جائز الظلم منه ليس محالا ولكنه نفاه عن نفسه وحرمه على نفسه ولكنه نفاه عن نفسه نفاه لا ظلم اليوم وحرمه على نفسه حرمه على نفسه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي لو كان محالا كيف يؤمن خوف منه من المستحيل إذا لو كان محالا لما إذا لو كان محالا لو لما نفى الخوف فلا يخاف ظلما وما الله يريد ظلما للعباد فلا يخاف ظلما ولا حظما إذا لو كان محالا لما لما نفى الله الخوف منه لما نفى الله في قوله فلا يخاف ظلما ولا حظما وقوله لا خوف اليوم وقوله وما الله يريد ظلما للعباد لما نفاه ولا منفى خوفه الخوف منه كقوله تعالى وما الله يريد ظلما للعباد نعم قوله تعالى لا ظلم اليوم وقوله فلا يخاف ظلما ولا حظما وقوله وما الله يريد ظلما للعباد فلا يخاف ظلما جبرية يقولون مستحيل كل ما يدخل تحت القدرة له أن يفعله ولا يكون ظلما حتى لو قلب التشريعات وأبطل حسنات الأنبياء والأبرار وحملهم ظلما الفجار ما كان ظلما لأنه تصرف في ملكه هكذا تقول الجبرية هذا أبطل الباطل نعم أحسن الله إليكم نعم والظلم منه ليس محلا ليس محالا ليس محالا ولكنه نفاه عن نفسه وحرمه عليها إذ لو كان محالا لما حرمه عليه نعم إذ لو كان محالا لما إذ لو كان محالا لما نفى الله الخوف منه كقوله تعالى وما الله يريد ظلما للعباد لا لو كان محالا لما نفاه الله لما نفاه الله ولما نفى خوفه الخوف منه فلا خافوا ولما نفى الخوف منه ولما حرمه على نفسه ولما حرمه على نفسه يحرم شيء محال هل يحرم على شيء ما يستطيعه مستحيل لا لا فلا يخاف ظلما الناس يؤمنون من شيء محال ما يستطيعه ما يؤمنون من شيء يقدر عليه فلا يخاف ظلما نعم السلام الله عليك إذ لو كان محالا لما نفاه الله ولما نفى الخوف منه ولما حرمه على نفسه نعم كقوله تعالى وما الله يريد ظلما للعباد وكقوله فلا يخاف ظلما ولا هضما وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي وقوله في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وقوله في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي صلى الله عليه وسلم والمعنى أن إهلاك الله للأمم المكذبة لم يكن ظلما لهم بل كان عدلا منه لاستحقاقهم ذلك فهم من ظلموا أنفسهم بالشرك والتكذيب وقد أرسل الله إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأعطاهم الأسماع والأبصار والأفئدة وحذرهم وأمهلهم، ولكنهم اختاروا الكفر على الإيمان فحل بهم بأس الله ونقمته. ولما خوفهم بعقوبة الدنيا خوفهم بعقوبات الآخرة. فقال: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، أي أخاف عليكم ما فيه من الأهوال والعذاب على المصرين على الشرك والكفر والتكذيب. ويوم التناد هو يوم القيامة، سمي بذلك لأن الخلائق يتنادون فيه، وهذا شامل لكل نداء يكون فيه كنداء الكفار بعضهم لبعض بالويل والثبور، ومنادات أهل الجنة لأهل النار، ومنادات أهل النار لأهل الجنة، ومنادات أصحاب الأعراف لأهل الجنة وأهل النار، كما هو مذكور في سورة الأعراف. وكالمنادات بالسعادة والشقاوة: ألا إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وفلان ابن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. وكالمنادات حين يذبح الموت: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، إلى غير ذلك. كل هذه التنادي كل داخل فيها. الله عليك. ثم بين لهم عظم هذا اليوم المهول فقال: يوم تولون مدبرين، أي هاربين فارين من هول ما تجدونه، ما لكم من الله من عاصم، أي ليس لكم مانع يمنعكم من عذاب الله وعقابه، ولا مفر لكم ولا مهرب من الحساب والجزاء، ومن يضلل الله يخذله ولا يوفقه للهدى، لعلمه تعالى بأنه غير صالح لغرس الكرامة فيه لخبثه وجحوده. فما له من هاد، أي فلا حيلة فيه ولا يقدر أحد على أن يهديه، لأن الهدى بيد الله تعالى، فإذا منع عبده الهدى فلا سبيل إلى هدايته. والمعنى أن تحذير مؤمن آل فرعون لقومه إنما هو إرشاد لهم ونصيحة. والمعنى أن تحذير مؤمن آل فرعون لقومه إنما هو إرشاد لهم ونصيحة، فإن هداهم الله عملوا به، وإن أعرضوا عنه فذلك، لأن الله فذلك فإن قبلوا فإن هداهم الله عملوا به. فإن هداهم الله قبلوه وعملوا به. وإن أعرضوا عنه فذلك لأن الله أضلهم، ومن يضلل الله فما له من هاد، كما أن من يهدي الله فلا مضل له. ولقد جاءكم يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا رسول الله. قال تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. في هذه الآيات الكريمة يبين الله تعالى بأن مؤمن آل فرعون أخذ يذكر قومه بتكذيب آبائهم وأجدادهم ليوسف عليه السلام، ووجه الخطاب لهم لأنهم مقروا. في هذه الآيات الكريمة يبين الله تعالى بأن مؤمن آل فرعون أخذ يذكر قومه بتكذيب آبائهم وأجدادهم ليوسف عليه السلام، ووجه الخطاب لهم لأنهم مقرون لهم على ذلك، فصار حكمهم كحكمهم والراضي كالفاعل، كما خاطب الله تعالى اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل آباؤهم وأجدادهم. كما خاطب الله تعالى اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل آباؤهم وأجدادهم لأنهم مقرون لهم على ذلك، فصار حكمهم حكمهم والراضي كالفاعل. ولهذا قال هذا المؤمن لقومه ولقد جاءكم يوسف، أي نبي الله يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فقد أرسله الله تعالى إلى القبط من أهل مصر يأمرهم بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له من قبل، أي من قبل مجيء موسى عليه السلام، وقد كان ذلك بدهر وزمن طويل. صحيح طويل. موسى والبني إسرائيل ويوسف يعني حفيد لإبراهيم. نعم. بالبينات، أي بالآيات الظاهرة والدلائل الواضحة التي تدل على صدقه ورسالته. ومع وضوح هذه الآيات وظهورها إلا أنهم ارتابوا فيها ولم يصدقوا برسالة يوسف عليه السلام، ولهذا قال فما زلتم في شك مما جاءكم به، أي أنهم في حياته استمروا على الشك والريب في رسالته ولم يوقنوا بما جاءهم به، وما أطاعوا إلا لمجرد حرصهم على الانتفاع به في تدبير. أي أنهم في حياته استمروا على الشك والريب في رسالته ولم يوقنوا بما جاءهم به، وما أطاعوه إلا لمجرد حرصهم على الانتفاع به في تدبير أمور دنياهم. وما أطاعوه نعم إلا لمجرد حرصهم على الانتفاع به في تدبير أمور دنياهم. فانقضت مدة حياة يوسف بينهم وهم في شك وريب. ما في هذا، ما في استثناء. ما أطاعوه إلا لتدبير إيش؟ وما أطاعوه إلا لمجرد حرصهم على الانتفاع بهم وفي تدبير أمور دنياهم. وش بعده؟ فانقضت مدة حياة يوسف بينهم وهم في شك وريب. وش بعده؟ حتى إذا هلك، أي مات قلتم. حتى إذا هلك أي مات قلتم بغير برهان، وإنما تخرصا على الله وكذبا، لن يبعث الله من بعده رسولا، أي في المستقبل. وهذا كان منهم فرحا وطمعا وتمنيا لكفرهم وضلالهم، كذلك أي مثل ذلك الإضلال يضل الله من هو مسرف، أي متجاوز للحد في أقواله وأفعاله. وأعظم الإسراف الشرك والكفر مرتاب، أي شديد الشك. فكل من اتصف بهذين الوصفين ولم ينفك عنهما فإن الله لا يهديه ولا يوفقه للخير. وهذا يدل على أن إضلال الله لا يكون إلا في محله، أي في من هو أهل للإضلال. وهذا يدل على أن إضلال الله لا يكون إلا في محله، أي في من هو أهل للإضلال. وقوله تعالى الذين يجادلون في آيات الله، أي في حججه وبراهينه التي جاءت بها أنبياؤه والتي بينت الحق من الباطل، فهم يجادلون فيها مع وضوحها لدفعها وإبطالها بغير سلطان أتاهم. هذا إيش؟ هذا يدل أحسن الله إليكم. هذا الجملة الأخيرة إيش؟ وهذا نعم فهم يجادلون نعم. وقوله تعالى الذين يجادلون في آيات الله، أي في حججه وبراهينه التي جاءت بها أنبياؤه والتي بينت الحق من الباطل فهم يجادلون فيها مع وضوحها لدفعها وإبطالها بغير سلطان أتاهم أي بغير برهان ودليل، وإنما يجادلون فيها بمجرد التكذيب والتمويه واللجاج والاستهزاء. كبر مقتا عند الله أي عظم جدالهم بالباطل مقتا عند الله، والمقت أشد البغض. كبر مقتا عند الله أي عظم جدالهم بالباطل مقتا عند الله، والمقت أشد البغض. والمعنى أن الله يمقت ذلك ويبغض صاحبه أشد البغض. وعند الذين آمنوا أي وكبر مقتا عند الذين آمنوا أيضا، فإنهم يمقتون ذلك ويبغضون من هذه صفته أشد البغض، موافقة لربهم وكراهية للباطل. ومن كانت صفته الجدال كبر مقتا عند الله أي عظم جدالهم بالباطل مقتا عند الله، والمقت أشد البغض. كبر جدالهم مقتا أي كبر أي عظم جدالهم بالباطل مقتا عند الله، أي عندما جادوا الباطل صار ممقوتا عند الله. أي عظم جدالهم بالباطل مقتا عند الله، أو عظم مقت الله. كبر إيش؟ كبر مقتا عظم إيش؟ أي عظم جدالهم بالباطل مقتا عند الله. فعلا. والمقت أشد البغض. نعم. والمعنى أن الله يمقت ذلك ويبغض صاحبه أشد البغض. وعند الذين آمنوا أي وكبر مقتا عند الذين آمنوا أيضا، فإنهم يمقتون ذلك ويبغضون من هذه صفته أشد البغض، موافقة لربهم وكراهية للباطل. ومن كانت صفته الجدال في آيات الله بالباطل مع وضوحها وظهورها كآل فرعون طبع الله على قلبه، ولهذا قال تعالى كذلك أي مثل ذلك الطبع، يطبع الله على كل قلب متكبر، أي عن اتباع الحق برده وعدم الإذعان له، وعلى الخلق باحتقارهم وغمطهم. ولهذا قال تعالى كذلك ومن كانت صفته الجدال في آيات الله بالباطل مع وضوحها وظهورها كآل فرعون طبع الله على قلبه. ولهذا قال تعالى كذلك أي مثل ذلك الطبع، يطبع الله على كل قلب متكبر، أي عن اتباع الحق برده وعدم الإذعان له، وعلى الخلق باحتقارهم وغمطهم. جبار أي متجبر على الناس بكثرة ظلمه وعدوانه عليهم، سواء بالقتل أو بالسلب أو بالتعدي أو بغير ذلك. فمن كانت هذه صفاته طبع الله على قلبه، والطبع هو الختم، بأن يختم على قلبه بطابع معنوي فلا يعي الحق ولا يفقهه ولا يهتدي إليه. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أي مثل ذلك الطبع، يطبع الله على كل قلب متكبر، أي عن اتباع الحق برده وعدم الإذعان له.

قرطبي قال قوله تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، قيل إن هذا من قول موسى، وقيل هو من تمام وعظ مؤمن آل فرعون، ذكرهم قديم عتوهم على الأنبياء، وأراد يوسف ابن يعقوب جاءهم بالبينات. قيل إنه قيل إن هذا من قول موسى، وقيل هو من تمام وعظ مؤمن آل فرعون، ذكرهم قديم عتوهم على الأنبياء، وأراد يوسف ابن يعقوب جاءهم بالبينات، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قال ابن جريج هو يوسف ابن يعقوب بعثه الله تعالى. قال ابن جريج هو يوسف ابن يعقوب بعثه الله تعالى رسولا إلى القبط بعد موت الملك من قبل موسى بالبينات، وهي الرؤيا. وقال ابن عباس هو يوسف بن إفرائيم ابن يوسف ابن يعقوب، أقام فيهم نبيا 20 سنة. وحكى النقاش عن الضحاك إن الله تعالى بعث إليهم رسولا من الجن يقال له يوسف. وقال وهب بن منبه إن فرعون موسى هو فرعون يوسف عمر، وغيره يقول هو آخر. إن فرعون موسى هو وقال وهب بن منبه إن فرعون موسى هو فرعون يوسف عمر، وغيره يقول هو آخر. في هذا أقوال. قال النحاس وليس في الآية ما يدل على أنه هو، لأنه إذا أتى بالبينات نبي لمن معه ولمن بعده فقد جاءهم جميعا بها، وعليهم أن يصدقوه بها. فما زلتم في شك مما جاءكم به، أي أسلافكم كانوا في شك، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، أي من يدعي الرسالة. كذلك يضل الله، أي مثل ذلك الضلال، يضل الله من هو مسرف مشرك مرتاب شاك في وحدانية الله تعالى. تكلم عنه البغوي والجوز اختصر. القضي يحسن أنهم كلام موسى. ولقد جاءكم يوسف، يعني يوسف بن يعقوب، من قبل، أي من قبل موسى، بالبينات، يعني قوله أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فما زلتم في شك مما جاءكم به، قال ابن عباس من عبادة الله وحده لا شريك له، حتى إذا هلك مات قلتم لن يبعث الله من بعد رسولا، أي أقمتم على كفركم وظننتم أن الله لا يجدد عليكم الحجة. كذلك يقول الله من هو مسرف مشرك مرتاب شاك فقط. حيان ولقد جاءكم ظاهر من كلام المؤمن. نعم منو؟ ابن عطية يقول قد قدمنا ذكر الخلاف في هذه الأقوال كلها، هل هي من قول موسى، هل هي من قول مؤمني آل فرعون أو من قول موسى عليه السلام؟ وقالت فرقة من المتأولين منهم الطبري يوسف المذكور هو يوسف بن يعقوب عليه الصلاة والسلام، وقالت فرقة بل هو حفيده يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب عليه السلام. وش الدليل على هذا؟ والله يوسف والنبي المعروف. نعم. والبينات التي جاء بها يوسف عليه السلام لم تعين لنا حتى نقف على معجزاته. وروي عن وهب بن منبه أن فرعون موسى لحق يوسف وأن هذا التقريع له. وروى الشبع عن مالك أنه بلغه أن فرعون عمر 400 سنة وأربعين سنة. الله أعلم. وقالت فرقة بل هو فرعون آخر. وقوله تعالى قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا حكاية لرتبة قولهم، لأنهم إنما أرادوا أن يجيء بعد هذا من حكاية ليش وقال ليش. وقوله تعالى قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا حكاية لرتبة قولهم. لرتبة أي نعم لرتبة قولهم لأنهم لما إنما أرادوا أن يجيء بعد هذا من يدعي مثل ما ادعى، ولم يقر أولئك قط برسالة الأول ولا الآخر ولا بأن الله بعث الرسل، فحكى رتبة قولهم وجاءت عبارتهم مشنعة عليهم، ولذلك قال بإثر هذا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الكلام نعم. هذا عطية ابن عطية نعم. يريد إيش هذا؟ يريد أنه من قول موسى ولا من قول هو المغرب. قال أنه إذا تقدم الخلاف في المثل هل هو من قول مؤمن آل فرعون أو من قول موسى عليه السلام؟ هي قولان. أين ولقد جاءكم يوسف الأقرب للسياق أنه قول مؤمن آل فرعون، وكم قول سلفا وقال موسى كما قال في الله قال سلفا. الأقرب للسياق أنه يعني ظاهر السياق الآية أنه من كلام إيش المؤمن. شاخر ما قرأت عن ابن عطية إيش يقول ابن عطية؟ يقول شاهنا يقول قدمنا ذكر الخلاف. هل هي من قول مؤمن آل فرعون ومن قول موسى عليه السلام؟ وقالت فرقة طبعا تكلم عن يوسف، هل هو يوسف عليه السلام المعروف أو حفيده؟ قال لا الله يوسف يوسف يعقوب معروف وخطبه بما يعرفون ما يعلمون، هذا هو الظاهر. طيب فيه كلام لا غير البيئات يقول أروا وثروها، قال فتيان لما دخل السجن كلام أبي حيان كانوا يدل أن الكلام مسوب للمؤمن. ها؟ قال ولما يئس المؤمن من قبولها قال ومن يضلل الله فما له من هاد، ثم أخذ يوبخهم على تكذيب الرسل بأن يوسف قد جاءهم بالبينات، والظاهر أنه يوسف بن يعقوب وفرعون هو فرعون موسى. وروى الشعب عن مالك أنه بلغه أن فرعون قال وروى الشعب عن مالك أنه بلغه أن فرعون عمر 400 سنة وأربعين سنة. الله أعلم بلاغ الظاهر أنهم كلام المؤمن، وهذا مثل كان المؤمن ما قال كذلك يضل الله منه مسلم مرتاب، وحسب كذلك منه مسلم مرتاب أنه محسب أنه من قول الله، بعد ذلك محسب أنه من قول المؤمن. أذكر المغرب إن شاء الله الدورة بعد المغرب بعد العشاء، تكمل الدورة بعد المغرب بعد العشاء إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، صلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.